وحديث رافع بن خديجة وحديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. نعم. وهو في الصحيحين أيضا وحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل قال للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، رواه مسلم. وحديث جندب بن سفيان البجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، أخرجاه. والشاهد فلا ذبح بسم الله. نعم أحسن الله عليك. نعم والشاهد قول فلا ذبح بسم الله، والتسمية واجبة في الذبيحة، ولو يسمي عبدا فإنها لا تصح، لا تصح الذبيحة، لقول تعالى ولا تكون ما يسمى الله هذه. وكذلك لو ذكر عليه اسم غير الله باسم الجن أو الشياطين. أما إذا ترك التسمية سهوا ففيه خلاف، قال بعض العلماء لا تصح وقال بعض العلماء لا تصح ولا تصح. فإذا ذكر اسم الله إذا ترك اسم عمدا فلا تصح، فإن ذكرها سهوا فالصواب لا تصح. نعم أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن ناسا قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا عليه أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر، رواه البخاري. ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها. وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين عن السداد، والله أعلم. وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد. نعم شو عندك؟ عندي عن السداد. على السداد. نعم. وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد. نعم. والمذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة. نعم. فإن تركت عمدا أو نسيانا لا يضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل نقلت عنه، وهو رواية عن الإمام مالك، ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه، وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح، والله أعلم. وحمل الشافعي الآية الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق على ما ذبح لغير الله. وحمل الشافعي الآية الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق على ما ذبح لغير الله، كقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به. وقال ابن جريج عن عطاء وأما المؤمن فإنه يعني تصح ذبيحته ولو ترك التسمية سواء عبد هذا الشافعي. نعم حسن الله عليك. وقال ابن جريج عن عطاء ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش الأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله وإنه لفسق حالية، أي لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا، ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير الله. ثم ادعى أن هذا متعين